قال سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. في هذه الآية بيان عدة المطلقات، وهنا نوعان من المطلقات، لأن النسوة عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول امرأة يأتيها الحيض وهذه عدتها ثلاث حيض. النوع الثاني امرأة يئست من المحيض، أي لكبر سن أو لمرض جاءها